اعرف فقط اسمك انك الى الرب الهك اذنبت وفرقت طرقك للغرباء تحت كل شجرة خضراء ولصوتي لم تسمعوا يقول الرب. ارجعوا ايها البنون العصاة. يا لسه يا رب بتسمي اسرائيل دول بتسميهم ايه؟ بنون. لسه في نظرك بنين. حتى العاصي يا رب ما زلت انك تطالب به ان هو يرجع ويعود لطريقه. افتكروا بعد ما نخلص حد كل واحد صورة حلو يحط الآية دي كده جنبيها حس ان ربنا بيقولها له بعد ما نخلص. ارجعوا ايها البنون العصاة يقول الرب لاني ستوا عليكم فاخذكم واحد من المدينة واثنين من العشيرة واتي بكم الى صهيون. انا عايز احسن اليكم وارجعكم من السبي بتاعكم واعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم ويكون استكثرون وتثمرون في الارض في تلك الايام يقول الرب انهم لا يقولون بعد تابوت عهد الرب. عارفين تابوت العهد ده كان رمز الايه؟ تابوت العهد ده يرمز ليه؟ حضور ربنا مش كده؟ كانوا حطوه في الخيمة معنى كده ان ربنا ايه؟ حاضر. يخشوا في الحرب يطلعوا التابوت قدامهم في الحرب عشان ربنا يبقى حاضر فين؟ في الحرب ينتصروا. فمعنى تابوت عهد الرب ان ربنا موجود ربنا حاضر. فيقول ده انا ممكن انتوا يا اسرائيل العصاة اللي رافضني اخليكم توصلوا لحالة روحية حلوة جدا في ذلك الايام. يقول الرب انهم لا يقولون بعد تابوت عهد الرب ولا يخطر على بال ولا يذكرونه. مش هيدوروا على تابوت عهد ربنا مش لانهم مش عايزينه لا ده لان حاجة احلى. ولا يتعهدونه ولا يصنع بعد. ليه؟ لان كل الارض هتبقى ايه؟ تابوت عهد المين؟ ربنا. ربنا هيبقى موجود. في ذلك الزمان يسمون اورشليم كرسي الرب. مش هيبقى بس التابوت ده في الهيكل ده هتبقى اورشليم كلها ايه؟ كرسي ربنا. ربنا يبقى مالك كل الحياة وموجود في كل الحياة في كل الافكار وفي كل المواقف. واجتمع اليها كل الامم الى اسم الرب الى اورشليم ولا يذهبون بعد وراء عناد قلبهم الشرير. يا ممكن النفس تتغير العاصية. ما هو كل واحد فينا بخطيته ماشي وراء عناد قلبه الشرير بيعاند. في تلك الايام يذهب بيت يهوذا مع بيت اسرائيل وياتيان معا الى ارض الشمال. نبوة حلوة بقى ان العاصية والخائنة هما الاثنين هيتوبوا ويتغيروا بعد ما يخضعوا للتأديب. ياتيان معا من ارض الشمال. ارض الشمال اللي هي مقصود بها مملكة بابل لان بابل كلت اشور وسابت ايه؟ يهوذا. كلت كل الارض التي ملكت اباءكم اياها. وانا قلت كيف اضعك بين البنين واعطيك ارضا شهية ميراث مجد امجاد الامم. وقلت تدعينني يا ابي ومن ورائي لا ترجعين. اي حلوة قوي ونبوة حلوة. شوفوا ربنا يعني ممكن النفس توصل لاتحادها بربنا انها مش ممكن تسيبه. حقا انه كما تخون المرأة قرينها هكذا خنتموني يا بيت اسرائيل يقول الرب. سمع صوت على الهضاب بكاء تضرعات بني اسرائيل لانهم عوجوا طريقهم نسوا الرب الههم. ارجعوا ايها البنون العصاة فاشفي عصيانكم. ايه حلوة قوي. ارجعوا لي بالرغم من العصيان انا اللي هشفيكم. اشفي العصيان وعناد القلب اللي جوه. انا اللي هغيركم. بس انتوا ابدوا استعداد انكم تعالوا وانا هغير العصيان. انا اللي هغير طبيعتكم. زي بالضبط في مثل الابن الضال. الابن ما عمل الا انه رجع لبيت ابوه لكن ما نظفش نفسه. مين اللي نظفه؟ ابوه. هو غسلوه طلعوا له الحله الاولى وذبحوا له العجل المسمم وحطوا حذاء في رجليه وحطوا خاتم في ايديه. هو اللي غيره هو اللي شفاه لكن محتاج انه يرجع ليه. الخطوه اللي مطلوبه من الانسان انه يقوم ويرجع وربنا يشفي العصيان والتمرد والعناد. عشان كده حتى لو قلت ان طبيعتنا احنا بنغلط كتير وعايزين الخطيه لو انت رجعت ربنا يغير الطبيعة بتاعتك يخليك تكره الخطية ما تطلبهاش تبقى عايزه. بس المهم انك تقول له تعالى يا رب اشفي العصيان اللي جوايا. فراح صرخ كده ارميا وقال له ها قد اتينا اليك لانك انت الرب الهنا. ارميا قال له انا اول واحد جاي لك يا رب، لانك انت الرب بتاعي، انت اللي تشفي العصيان اللي جوايا. حقا باطلة هي الاكام وثروة الجبال، حقا بالرب الهنا خلاص اسرائيل. حقيقي ان خلاصنا بالرب بتاعنا. وقد اكل الخزي تعب ابائنا منذ صبانا غنمهم وبقرهم بنيهم وبناتهم. نضطجع في خزينا ويغطينا خجلنا، لاننا الى الرب الهنا اخطأنا نحن واباؤنا منذ صبانا الى هذا اليوم ولم نسمع لصوت الرب الهنا. البراجراف الاخير ده يورينا شوية حاجات حلوة قوي كده في ربنا، ان الخطية لا يمكن ان تطفئ محبة الله للانسان. يعني مهما كنت انا وحش، مش ممكن مهما عملت من وحشة ان ربنا يكرهني. عشان كده ربنا يكره الخطية لكن يحب الخطاة، يحب الخاطي. عشان كده بيوري قد ايه بالرغم من العصيان والتمرد والعناد ده كله، لكن ربنا عنده استعداد انه يغفر. محبة الله بتظهر وتتبين في انه هو بيغفر، يسامح. ده منتهى الحب انه يسامح الانسان وينسى كل اللي عمله الانسان فيه. انت ما تقدرش تغفر لواحد الا اذا كنت بتحبه. عشان كده محبة الله تظهر في غفرانه للانسان. الواحد بيحس كل مرة بيغلط، بيغلط في شخص المسيح، بيغلط فيه. عشان كده بيقول له احنا غلطنا بحق. كمل اربعة. ان رجعت يا اسرائيل يقول الرب، ان رجعت الي وان ذعت مكروهاتك من امامي فلا تتيت. وهنا يورينا على طول ان الخطية هي عبارة عن حالة ايه؟ توهان. فعلا خطية حالة توهان. ربنا يقول ان رجعت مش هتوه. فوقت كتير انا ببقى تايه في حياتي. مش تايه يعني مش عارف بيتي فين، لا انا عارف كويس العنوان بتاعي، لكن تايه. انسان كده حاسس انه تايه، مش عارف يعمل ايه ولا يروح فين ولا يستريح ازاي ولا يفكر ازاي. خطية تعمل توهان في حياة الانسان. ربنا يقول له تعالى ومش هتوه. ان حلفت حي هو الرب بالحق والعدل والبر فتتبرك الشعوب به وبه يفتخرون. لانه هكذا قال الرب لرجال يهوذا ولأورشليم، احرثوا لانفسكم حرثا ولا تزرعوا في الاشواك. ما تفضلش تزرع بين الشوك، الشوك ده رمز الخطية. اختتنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم. معرفين ان الختان ده كان علامة عهد بين الله وبين الايه؟ والانسان. فيقول لهم لا، ما تعملوش العهد العلامة الجسدية وبس، انزع غرل الايه؟ القلب. خلي العهد اغرل يعني عكس الختان، اغرل يعني غير مختتن، يعني مش داخل في العهد. فربنا بيقول لهم لا، انا مش عايز العلامة الجسدية بس، انا عايز ان يبقى فيه ختان روحي، ختان قلبي. يبقى بقلبك كده انت عايز تعيش معايا. يا رجال يهوذا وسكان اورشليم، لئلا يخرج كنار غيظي فيحرق وليس من يطفئ بسبب شر اعمالكم. اخبروا في يهوذا وسمعوا في اورشليم وقولوا اضربوا بالبوق في الارض، نادوا بصوت عالي وقولوا اجتمعوا فلندخل المدن الحصينه. ارفعوا الرايه نحو صهيون، اجتمعوا لا تقفوا، لاني اتي بشر من الشمال بكسر عظيم. كل دي ربنا بيديهم انذارات، توبوا علشان ما اجيبلكوش التأديب ده. قد صعد الاسد من غابته وزحف مهلك الامم، اللي هو يقصد بمين؟ نبوخذ نصر ملك ايه؟ بابل. خرج من مكانه ليجعل ارضك خرابا، تخرب مدنك فلا ساكن. من اجل ذلك تنطقوا بمسوح. خطية خراب، لكن الحقوا وتوبوا. تنطقوا بمسوح يعني يلبسوا مسح، رمز للايه؟ للتوبة. والتموا والولوا لانه لم يرتد حمو غضب الرب عنا. ويكون في ذلك اليوم يقول الرب ان قلب الملك يعدم وقلب الرؤساء، وتتحير الكهنة وتتعجب الانبياء. كله حيخش تحت التأديب. فقلت اه يا سيد الرب. ويبتدي بقى هنا ارمية يخش كده، يسموا ارمية بان هو النبي الايه؟ الباكي، اللي بيبكي كتير لانه تأوهاته كترت قوي. فارمية شاف الكلام ده وسمع الكلام، قال اه يا سيد الرب. ابتدى يتألم. حقا انك خداعا خدعت هذا الشعب واورشليم، قائلا يكون لكم سلام وقد بلغ السيف النفس. ربنا هيسيبهم للخداع بتاعهم مطمئنين، وقال الحكاية مبسوطة، بناكل وبنشرب وبنتجوز وبنروح وبنيجي وبنعمل اللي احنا عايزينه ومفيش حاجة. بينما السيف بلغ الى الايه؟ مش حاسين بالخطر. وده مشكلة برة ومشكلتنا بردك، ان الناس مش حاسة بالخطر بتاع الخطية، بيتبسطوا ويعملوا اللي في مزاجهم. لكن دلوقتي في حركة على فكرة، بالذات في المانيا وفي امريكا، حركة ناس بتقوم بتنبه الناس للخطر، بتقول لهم ان زي ما كان في طوفان اهلك العالم بسبب الخطية، بسبب الخطية وانتشار الخطية متوقعين كوارث عظيمة جدا، مستنيين كده بيقوموا يصحوا الناس، انتم مطمنين. بينما السيف بلغ الى الايه؟ الى النفس. بسبب تعظم الخطية والشر ربنا هيخرب الارض دهية، متوقعين مصيبة كبيرة جدا انها تحصل في المانيا بالذات وفي امريكا، لان هما دول اكتر بلدين فيهم الشر بينتشر بفظاعة يعني. لكن هما دول اللي ابتدوا يطلع فيهم انبياء، او مش انبياء، يطلع فيهم ناس مبشرين خدام تبتدي تنبه بكده. نيويورك بالذات فيها واحد اسمه ديفيد بيذيع برنامج باستمرار، عارفين فاكرين الافلام اللي كنا بنشوفها السنة اللي فاتت، على نفس هذا النظام بتاع بيوري قد ايه ان الدينونة جاية وان مصير الاشرار صعب، ده على طول شغال كده لانه حاسس ان في دينونة عظيمة هتبقى للبلاد دي بسبب شرها العظيم. هو ده اللي بيعمله يعني هو اللي في ايده يعمل ايه؟ نقول للناس انت ماشي غلط، حس بالخطر، انت مش حاسس. وده فعلا اللي هيحصل. دينونة بابل الزانية في سفر الرؤيا بتقول كده: في ذلك الزمان يقال لهذا الشعب ولأورشليم: ريح لافحة من الهضاب في البرية نحو بنت شعبي، لا للتذرية ولا للتنقية، ريح أشد تأتي لي من هذه، لأن أيضا أنا أحاكمهم. في ريح كده تيجي تذري تفرق بين الحاجات الخفيفة تطيرها بعيد، حاجات تقيلة لكن يقول لا دي ريح هتبيد بقى كله. هو ذا كسحاب يصعد وكذوبع مركباته أسرع من النسور خيله، ويل لنا لأننا قد أخربنا. شوفوا أرميا تنبأ على الخراب بقى وقال قد أخربنا فعلا بسبب الخطية، لكن يقول آية حلوة كده لطيفة، ربنا يلطف الجو حط تحتها خط اللي جاية دي: اغسلي من الشر قلبك يا أورشليم لكي تخلصي. ما زال في وقت، اغسلي قلبك، انضفيه من الأفكار الشريرة ومن الحقد ومن الكبرياء ومن الدينونة ومن الأنانية ومن الذات. يا سلام لو واحد كده يقعد يغسل قلبه، صحيح ما يقدرش، لكن يقول له اغسلني يا رب فأبيض أكثر من الايه؟ ثلج. لكي تخلصي، إلى متى تبيت في وسطك أفكار باطلة؟ لحد إمتى هتفضل جواك أفكار باطلة؟ أفكار نجاسة وأفكار كذب وأفكار خداع وأنانية. آية صعبة قوي للإنسان لما واحد كده يحب يوبخ نفسه يفتكر الآية دي. إلى متى تبيت في وسطك أفكار باطلة؟ لأن صوتا يخبر من دان ويسمع ببالية من جبل أفرايم، دي حدود إسرائيل: اذكروا للأمم انظروا، اسمعوا على أورشليم المحاصرون، آتون من أرض بعيدة فيطلقون على مدن يهوذا صوتهم كحارسي حقل صاروا عليها حواليها، لأنها تمردت علي يقول الرب. طريقك وأعمالك صنعت هذه لك. كلمة ربنا، انت اللي عملت ده لنفسك مش انا اللي سببته لك. سفر الرؤيا يكلمنا لو بتفتكروا لما كنا في اسماعيلية ان الناس هتتذمر على ربنا من ضربات، تقول انت بتعمل كده ليه؟ يقول لهم مش انا، ده نتيجة ايه؟ خطيتكم، انتم اللي عملتوا كده. لما تيجي تتوجع النفوس وتتألم تقول ربنا ازاي تعمل فينا كده، يقول لهم لا ده خطيتك وعصيانك هي اللي عملت مش انا. طريقك وأعمالك صنعت هذه لك، هذا شرك فإنه مر فإنه قد بلغ قلبك. يفضل يعيط بقى أرميا: أحشائي أحشائي توجعني، جدران قلبي يئن فيا قلبي. عارف لما واحد يقول قلبي موجوع بسبب إنه شايف الناس في خطر جاي والناس مش عايزة تتوب فبيتألم، لا استطيع السكوت، لانك سمعت يا نفسي صوت البوق وهتاف الحرب. ازاي تبقى عارفة ان في خطر ومش وتسكتي وما تقوليش للناس؟ بكسر على كسر النودي، لانه قد خربت كل الارض، بغتة خربت خيامي وشططي في لحظة. حتى متى ارى الراية واسمع صوت البوق؟ صوت البوق اللي هو صوت الحرب يعني. لان شعبي احمق غبي، اياي لم يعرفوا، هم بنون جاهلون وغير فاهمين، مش مقدرين خطورة الموقف. هم حكماء في عمل الشر ولعمل الصالح ما يفهمون. يعني الواحد كده يقعد يمخمخ ويفكر في الشر، حكيم في فعل الشر، يقعد يعني يوضب الكذبة ويلفها ويقعد يرتب الامور، حكيم في فعل الشر، لكن في فعل الخير او عمل الصالح ما يفهمون. انسان غبي مش قادر يقدر ويقيس موقفه صح. نظرت الى الارض واذ هي خاربة وخالية، والى السماوات فلا نور لها. نظرت الى الجبال واذ هي ترتجف وكل الاكام تقلقلت، الاكام اللي هي الجبال الواطية. فنظرت واذ لا انسان وكل طيور السماء هربت. ونظرت واذ البستان، جنينة الحلوة بقت برية خرابة، وكل مدنها نقدت من وجه الرب، من وجه حمو وغضبه. لانه هكذا قال الرب، خرابا تكون كل الارض ولكنني لا افنيها. شوفوا رحمة ربنا، هخربها لكن مش هفنيها، هخربها عشان تتقدم زي ما خرب الارض بالطوفان من اجل ان نعيد انشاء حياة مرة تانية. من اجل ذلك تنوح الارض وتظلم السماوات من فوق، من اجل اني قد تكلمت قصدت ولا اندم ولا ارجع عنه. من صوت الفارس ورامي القوس كل المدينة هاربة، دخلوا الغابات وصعدوا على الصخور، كل المدن متروكة ولا انسان ساكن فيها، خراب. وانت ايتها الخربة ماذا تعملين؟ يعني لو انت تخربت ايه اللي هتقدري تعمليه؟ ايه حلوة اللي جاية دي، بيحط تحتها خط. اذا لبستي قرمزا، قرمزا يعني فستان احمر شكله حلو يعني، واذا تزينت بزينة من ذهب، واذا كحلت بالاسمد عينيك، يعني عدتي تتجملي، فباطلا تحسنين ذاتك. وده اللي بيحاول الانسان يعمله لما يبقى فيه فراغ جواه. يعني ولد ينزل يقول لك انا ما البسش جزمه اقل من 300 جنيه، اسمها ايه؟ روبك ولا ما اعرفش ايه دي؟ لا اصل ام 50 جنيه دي ما تنفعش. فراغ، عايز يدي قيمه لذاته باللي بيلبسه. مين كان معانا في بورسعيد مره شفنا بلوفر ب1000 جنيه؟ البلوفر ما فيهوش حاجه، لكن تبص تلاقي بسال يقول لك اه ده في ناس كتيره بتشتريه. ليه؟ هو يعني بيتلبس بالريموت كنترول ولا بيدي تدفئه بالكهرباء؟ لكن في ناس تحس ان قيمتها بانها تشتري حاجه ايه؟ غاليه. يقول له مهما لبست قرمز وكحلت بالاسمد عينيك ولبست ذهب فباطلا تحسنين ايه؟ كل الرتوش الخارجيه اللي بنقعد نعملها في حياتنا من غير ما يبقى فيه توبه حقيقيه، فباطلا تحسنين ذاتك، فقد رذلك والعاشقون يطلبون نفسك. لاني سمعت صوتا كما خضى ضيقا مثل ضيق بكريه. بكريه عارفين طبعا، لما تبقى بكريه تبقى الولاده بتاعتها صعبه شويه. صوت ابنه صهيون نذكره تذفره، يعني تطلع زفير. تبسط يديها قائلة ويل لي لأن نفسي قد أغمي عليها بسبب القاتلين. منظر صعب قوي قوي للدينونة بسبب الخطية. لكن حلو في الإصحاحين دول إن ربنا بيدعو الإنسان، قل له تعالى مهما كان العصيان ومهما كانت الخيانة، تعالى بس تعالى وأنا هشفيك. رجعوا الي ايها البنون العصاة وانا اشفي ايه؟ عصيانكم. هديكوا كارت حلو قوي لطيف، بس على فكرة معلش يعني اللي مش هياخده ويحتفظ بيه بلاش ما ياخدوش احسن، يعني اللي هعمله لي قرطاس واللي هيرميه والكلام ده، لان ده على فكرة يعني غالي قوي، يعني 8.5 تقريبا، 3.5 ده. بس في صورة حلوة لطيفة قوي للابن الضال لما رجع لابوه. دي معمولة تمثال كبير. انا حديها لكم بس عشان تفتكروا المنظر. ارجعوا الي ايها البنون العصاة فاشفي عصيانكم. يا ريت كل واحد ياخذها يبقى يكتب الآية دهيت على الكرت. تعال ربنا بس تعالى تعالى بالوساخة. هو اللي هيغير الهدوم وهو اللي حميك وهو اللي هيعمل كل حاجة. يشفي العصيان. مكتوبة كلمة بالألماني جنبيها. أنا جبتها لكم الترجمة بالإنجليزي ورا هقراها لكم. Say to God, يعني لما ترجع له قول له Say to God your father, أبوك, I trust you. أنا أثق فيك. You will carry me. أنت هتشيلني throughout يعني كل أيامي. Then your heart will be. لما تقول له كده إن أنت بتثق فيه قلبك هيبقى مليان. Then your heart will be filled with comfort. قلبك هيتملي بالإيه؟ بالراحة. And you will feel secure. Secure يعني أمان. لما ترجع لأبوك وتقول له أنا واثق فيك هتشعر بالراحة والأمان. وأعتقد أن دول حاجتين غاليين جدا الإنسان بيدور عليهم. الراحة والإيه؟ والأمان. الواحد عايز يستريح عايز يشعر بأمان. ما يبقاش فيه مخيف ولا مرعب ولا مزعج. لا تخف لأني إيه معك. في حد يحب يسأل حاجة في الصحيحين دول؟ تفضل. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. طوفوا في شوارع أورشليم وانظروا واعرفوا وفتشوا في ساحاتها هل تجدون إنسانا أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها؟ وإن قالوا حي هو الرب فإنهم يحلفون بالكذب. يا رب أليست عيناك على الحق؟ ضربتهم فلم يتوجعوا، أفنيتهم وأبوا قبول التأديب، صلبوا وجوههم أكثر من الصخر، أبوا الرجوع. أما أنا فقلت إنما هم مساكين قد جهلوا لأنهم لم يعرفوا طريق الرب قضاء إلههم. بصوا للآيات دي تاني كده. ربنا بيقول يعني طوفوا لقعدوا لفوا في الشوارع وانظروا وفتشوا وهتولي واحد ايه كويس. هل تجدون إنسانا أو يوجد عامل بالعدل؟ لو لقتولي حاجة واحدة بس مقدسة او انسان واحد كويس انا هعمل ايه؟ هصفح عن اورشليم. فاكرين ربنا لما كان بيتحاجج مع ابراهيم وبعدين ربنا قال انا هحرق سدوم وعموره؟ فقام ابراهيم قال لربنا ايه؟ لا ما تهلكش البار مع الاسيم. لو في 50 بار في المدينه ما تهلكش الايه مدينه. ربنا قال له ايه؟ ماشي. قال له طب معلش خليهم 45 خليهم 40 خليهم خليهم خليهم لحد ما وصل لايه؟ لعشرة. وبعدين ما لقوش 10 خلاص. فابراهيم سكت بقى اتكسف يعني حس ان هو ايه فاصل مع ربنا كتير. من 50 قعد ينزلهم خمسات لحد ما وصلوا لايه؟ لعشرة. بينما لو كان ابراهيم كمل وقال له طب لو كان في واحد كان ربنا عمل ايه؟ نجى المدينة. لان الواحد ده كان موجود. كان مين؟ كان لوط. الواحد ده كان ايه موجود. لكن ابراهيم بقى حس يعني ان هو طلب كثير من ربنا يعني لكن ما كانش عنده رجاء كبير قوي ان هو يكمل لحد ما يوصل لواحد. لكن شوفوا هنا ربنا بقى بيقول لهم بيديهم الرجاء ده. يعني بيقول لهم انا مستعد افاصل معاكم لحد ايه واحد. لو لقتولي واحد مش هسلم المدينة للخراب وللتدمير هصفح عنها. بس للأسف طلع ايه؟ مفيش ولا واحد. ليس من يعمل البر. ليس ولا ايه؟ ولا واحد. ليس ولا واحد. بيقول لي أرمية. هقول لك لا حتى ولا مين؟ أرمية. لان هنشوف دلوقتي أرمية ايه اللي عمله. فطلع ان مفيش حاجة. ربنا شوفوا في حلاوته انه ممكن يعني يستحمل الانسان وبيقول للانسان لو لقيت حاجة واحدة بس في حياتك حلوة انا هسامحك ومش هحطك تحت الدينونة. حاجة واحدة. عشان كده يريد تدوروا في حياتكم حتى ولو على حاجة واحدة. قد تكون مثلا انت بتصلي لما بتصليش كتير، لكن بتصلي صلاة من قلبك. قد تكون خدمة، قد تكون صوم، قد تكون توبة، قد تكون اعتراف، اي حاجة. شوفوا قد ايه ربنا حلو ومتنازل ان هو ممكن يقبل حاجة ايه واحدة. يعني ربنا ما بيطالبش منا حاجات كتيرة، لكن بيطالب ان يكون في حاجة. عشان كده من فضلكم احرصوا باستمرار ان يبقى في حاجة حلوة ومقدسة في حياتنا. احرصوا فيها دي باستمرار، لان الحاجة دي حتى لو قليلة او حتى لو هي وحيدة، لكن بتبقى بركة كبيرة جدا. يا ترى في الشيء المقدس ده الوحيد في حياتنا موجود ولا لا؟ دوروا عليه وشوفوا ربنا بيديهم فرصة. يعني بيقول لهم طوفوا ولفوا ودوروا وفتشوا وعرفوا، ولو لقيته انا مستعد ان انا اصبح. بس يدور الانسان كده جواه يلاقي ايه؟ خراب، مفيش ولا حاجة. يعني زي ما بولس الرسول قال انا عالم انه ليس في اي شيء صالح، ليس ساكن في جسدي اي شيء صالح. لما قعد يدور جوه نفسه ملقاش ولا حاجة. بس بردك المعنى الحلو الرمزي الجميل، لما قعد يفتش وما لقوش ولا واحد، لما ربنا ما لقاش في اورشليم دي كلها واحد كويس، عمل ايه؟ ها مين اللي صح يقول عمل ايه؟ لا، سلمها للسبي. دي الحدث التاريخي، لكن الحاجه الرمزيه النبويه اللي عملها سابها؟ لا ما سابهاش. لا ما سابهاش. ايه؟ برافو عليك. جه هو نفسه انسان، مش هو اخذ جسد ايه انسان. لما لقاش ليس ولا بار، جه هو وجه بقى الايه البار، خد جسد الانسان وجه في وش في وسط اورشليم، جه في وسط اورشليم وبقى هو هذا الانسان البار اللي من اجله او بواسطته حصل صفح لكل الايه العالم، مش لاورشليم بس، لكن حصل صفح لكل الايه العالم. ركزوا معايا، انتوا فاهمين؟ لما ما لقاش اي انسان، جه هو وبقى هذا الايه الانسان علشان يثبت نجاه وخلاص وصفح الكل العالم. فيقول وان قالوا حي هو الرب فانهم يحلفون بالكذب. يعني الناس دي ليها منظر، والدليل على كده ايه؟ ان هم بيحلفوا ويقولوا ربنا ده ايه حي ويعترفوا بوجود الله، لكن يقول لكن بيحلفوا بالايه بالكذب. فهو احنا نكون بنفس المنظر، يعني بنقول ربنا موجود لكن بالبق وبنحلف بيه بالكذب، او بنقرر وجوده بالكذب لكن كعمل اختبار مش حاسين بوجود ربنا في حياتنا. يا رب اليست عينيك على الحق؟ يعني انت يا رب عينيك تملي بصة على الصح. ما يحبش ربنا يبص للغلط. ضربتهم فلم يتوجعوا. عارفين الواحد بتبقى جتته منحسة، مثلا عيل صغير ابوه يمسكه يضربه يقول له يعني ما يهمنيش. ضربتهم فلم ايه يتوجعوا، لان ربنا ابتدى يضرب ضربات قبل ما يسلم للخراب النهائي، ابتدى يعمل لهم مجاعات وابتدى يديهم اوبئة وامراض يقول له يعني ما يهمناش. ضربتهم فلم يتوجعوا، افنيتهم، يعني شوف الضرب وصل لحد الفناء، ومع هذا ابو قبول الايه تأديب. النفس اللي بتبقى رافضة عمل ربنا. طلبوا وجوههم اكثر من الصخر، ابو الرجوع رفض ان هم يرجعوا لك. اما انا فقلت انهم مساكين قد جهلوا، لم يعرفوا طريق الرب قضاء الههم. انسان كده لما يشوف الناس في عنادها مش عايزة ترجع ومش عايزة تقبل تأديب ربنا ومش عايزة تتغير، يقول مساكين مش قادرين يفهموا. فراح قال له طب روح بقى وانطلق الى العظماء وكلمهم، لانهم عرفوا طريق الرب قضاء الههم. اما هم فقد كسروا النير جميعا وقطعوا الربط. مش عايزين يبقى عليهم قيود او يبقى عليهم التزامات. كنت بتكلم مع واحد هناك شاب، هو يعني زي ما تقولوا تحت الاختبار عندنا طالب رهبنة يعني، فكنا بنتكلم ازاي ان بره في حرية يقدروا يعملوا اللي هم عايزينه. كنا السؤال يا ترى ده حاجة كويسة ولا وحشة؟ يعني اي حد عايز يعمل اي حاجة بيعملها، ايا كانت صح غلط يعني حق او مش حق بيعملها. فكان رده قال الحرية شيء حلو خالص، لكن الانسان ما يعرفش يمشي الا لما يكون ليه ليميت. يعني ليميت يعني حدود، لانه لو ما فيش حدود بالنسبة له بيدمر نفسه. فعشان كده النفس تبقى مش عايزة ربط، مش عايزة قيود، مش عايزة تعمل كده وما تعملش كده. فيقول احنا محتاجين، اللي حسيته البلد ان هم محتاجين الى ليميتس معينة عشان يقدروا يمشوا فيها. لكن لو هي مفتوحة للانسان كده، الانسان بطبيعته يميل للخطأ فهيدمر نفسه. من اجل ذلك يضربهم الاسد من الوعر، ذئب المساء يهلكهم، يكمن النمر حول مدنهم، كل من خرج منها يفترس، لان ذنوبهم كثرت تعاظمت معاصيهم. كيف اصفح لك عن هذه؟ بنوك تركوني وحلفوا بما ليست آلهة، ولما اشبعتهم زنوا. آية صعبة قوي دي. الزنا هنا مش بس بمعنى المفهوم الجسدي، لكن معنى الزنا ايه؟ خيانة العهد. يعني لما يبقوا اتنين متجوزين في عهد قائم بينهم وطرف من الاطراف يزني، يعني بيخون هذا العهد او الرباط. نفس الوضع بيننا وبين ربنا، احنا في عهد بيننا وبين ربنا، الانسان لله والله للانسان. لكن لما الانسان يخون العهد مع ربنا ويبص الاشياء اخرى، الاصنام، وهنتكلم عن فكرة الاصنام دي بتفصيل اكتر كمان شوية، لكن الصنم مش هو مجرد الحجر. الصنم ده ممكن يبقى حاجات كتيرة في حياتي، ممكن تبقى ذاتي صنم، ممكن كرامتي، ممكن شهوتي، ممكن حاجات مادية تبقى صنم في حياتي. لما الانسان يرتبط ويكون العهد بينه وبين الله ويرتبط باخر او بشيء اخر غلط خارج دايرة الله، ده زنا. فربنا يقول انا شبعتهم، يعني شوف ربنا اداهم لحد الشبع، لكن لما كلوا شبع وعملوا ايه؟ زنوا. في بيت زانية تزاحموا، صاروا حصنا يعني جمع حصان، معلوفة سائبة زي الحصان كده، يعني لما يأكل كتير يتألف كتير وملوش لجام يرمح. سهلوا كل واحد على امرأة صاحبه، اما اعاقب على هذا يقول الرب، او ما تنتقم نفسي من امك هذه. شوفوا ربنا في حلاوته، يعني بيناقش مع الانسان ويقول له لما هحكم عليك بالدينونة مش لاني اله قاسي او اله شديد، لا، يعني انت بتعمل الغلط ده ومش عايز تتعاقب. طبيعي الانسان لما يسمع المحادثة دي هيقول انا فعلا استحق ايه كده. عشان كده يقول له في المزمور، لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى ايه؟ وكنت، يعني ربنا يخش في محاكمة معاه، ربنا هيغلب. ليه؟ لانه بيقول لك انت احكم على نفسك، عايز تعمل كده وما تلاقيش نتيجة الخطأ اللي انت عايزه. اصعدوا على اسوارها واخربوا ولكن لا تفنوها. ربنا هيسلم للتأديب، لكن في رحمته يقول ايه؟ ما تفنوهاش، أدبوها. انزعوا أفنانها لأنها ليست للرب، لأنه خيانة خانني بيت إسرائيل وبيت يهوذا يقول الرب. جحدوا الرب وقالوا ليس هو، ولا يأتي علينا شر، ولا نرى سيفا ولا جوعا. هنا النفس لما تخضع نفسها بقى وتقول ما فيش حاجة هتحصل وتطمنه. والأنبياء يصيرون ريحا والكلمة ليست فيهم. مفروض النبي ده هو اللي بيعلن الكلمة، لكن هيبقوا فارغين يقولوا كلام كده. هكذا يصنع بهم. لذلك هكذا قال الرب إله الجنود، من أجل أنكم تتكلمون بهذه الكلمة، لأجل أنكم بتخدعوا نفسيكم بتطمئنوا اطمئنان كاذب، روح بقى يا أرميا وأنا هخليك حاجة ليهم. هأنذا جاعل كلامي في فمك نارا، وهذا الشعب حصبا فتأكلهم. آية حلوة قوي للخادم فينا بيخدم، ياخد الوعد ده من ربنا. يقول ربنا يقول كده للخادم، انا هحط كلامي في فمك ده زي الايه؟ النار، تقدر تاكل اللي قدامك. ما هو هتاكل اللي قدامك بحاجة من الاثنين، النار دي لاما تحرق اللي قدام فتطهره فتنقيه وتحرق كل شوايب وكل حاجة الغلط، لاما تبقى نار للايه؟ للدينونة والقضاء وللحكم. عشان كده لما بيقول كلمة الله تذو حدين، لاما الحد الاولاني يضرب كده فيخلص، لاما الحد التاني يضرب كده فايه؟ فيدين وايه؟ ويهلك. فهنا بيديله قوة، يقول له انا هخلي كلامي كنار في فمك، وهذا الشعب حطبا فتأكلهم. ها انا باجلب عليكم امة من بعد يا بيت اسرائيل يقول الرب، امة قوية، امة منذ القديم، امة لا تعرف لسانها، ما تعرفش لغتها يعني، ولا تفهم ما تتكلم به. كل ده مقصود به الامة الايه؟ بابلية. جعبتهم كقبر مفتوح، كلهم كجبابرة، فيأكلون حصادك وخبزك الذي يأكله بنوك وبناتك، يأكلون غنمك وبقرك، يأكلون جفنتك وتينتك، يهلكون بالسيف مدنك الحصينة التي أنت متكل عليها. وأيضا في تلك الأيام يقول الرب لا أفنيكم. شوفوا ربنا يضرب هنا بشدة، لكن يدي في الآخر إيه؟ رجاء. يقول مع هذا يعني أنا كل ده عشان تفوق، مش علشان انا هدفي اني افني الانسان او اضيعه، لكن انا هدفي من التأديب والضرب ده مش الانتقام ولا الفناء، ولكن هدفي خلاص الانسان. ويكون حين تقولون لماذا صنع الرب الهنا بنا كل هذه؟ هذه المشكلة. الانسان بتحصل في حياته مشاكل او مصاعب، هو ربنا ليه عمل كده؟ ليه دخلني في التجربة الفلانية او في الضيقة الفلانية او في مشكلة الفلانية؟ تقول لهم كما أنكم تركتموني وعبدتم آلهة غريبة في أرضكم، هكذا تعبدون الغرباء في أرض ليست لكم. لو في مشاكل دور أول حاجة لا يكون في غلط في حياتك، لأن من خلال المشاكل دي ربنا عايز يقودك أنك تتغير وتتصلح. عشان كده لما تحصل مشكلة في حياتي لازم اسال نفسي اول سؤال، انا تايب ولا لا؟ لالا يكون ربنا عايز يفوقني. اذا وجدت نفسك تائب حلو، يبقى المشكله دي لحاجه تاني، ربنا عايز يقود لمجد اكتر او لشيء اخر. لكن الخطوه الاولانيه اللي لازم تسال نفسك فيها لما تحصل مصيبه او لما يحصل ضيق في حياتك، انت تايب ولا لا؟ اخبروا بهذا في بيت يعقوب واسمعوا به في يهوذا قائلين، اسمع هذا أيها الشعب الجاهل العديم الفهم، الذين لهم أعين ولا يبصرون، لهم آذان ولا يسمعون، إياي لا تخشون يقول الرب. أنتم مخافتي أو خشيتي مش فيكم، أو لا ترتعدون من وجهي؟ طيب دنا الذي وضعت الرمل تخوما للبحر فريدة أبدية. يعني ربنا حط الرمل ده حدود للإيه؟ للبحر، لا يتعداها فتتلاطم ولا تستطيع وتعج امواجه ولا تتجاوزها. يعني ربنا بيقول لهم اتعلموا البحر درس حلو قوي، وياريت الدرس ده نتعلمه. اطلع كده على البحر وبص للموج اللي جاي، تلاقي الموجة جاية وتيجي لحد الرملة، وبعدين يحصل لها ايه؟ تقف، ما تقدرش تتعداها. إذا كان الطبيعة أو إذا كان البحر ما بيقدرش يتعدى ويتجاوز الفرد أو الحد اللي ربنا حطهوله، لكن للأسف الإنسان تجاوز كل الإيه؟ الحدود. بحر يجي عند حده اللي اتحط له والعلامة اللي اتحطت له والمية توقف، ما تقدرش تتعداها وتتجاوزها. لكن الإنسان بيتجاوز وصايا ربنا كتير ويتعدى ويتخطى هذه الوصايا. صار لهذا الشعب قلب عاصي متمرد، عصوا ومضوا ولم يقولوا بقلوبهم لنخف الرب إلهنا. ما قالوش ان احنا نحترم ربنا ونحترم الحدود اللي ادهلنا، الذي يعطي المطر المبكر والمتأخر في وقته، يحفظ لنا أسابيع الحصاد المفروضة. أثامكم عكست هذه وخطاياكم منعت الخير عنكم. آية مهمة دي، لما الخير يتمنع عنك فتش لألا تكون آثامك هي اللي عكست داعي عليك. لأنه وجد في شعبي أشرار يرصدون كمنحن من القانصين، القانصين اللي هم عايزين يصطادوا، ينصبون أشراكا يمسكون الناس مثل قفص ملآن طيور، هكذا بيوتهم ملآنة مكرا. اوعى تمكر على ربنا، فكروا في الكلمة دي، يعني ايه امكر على ربنا؟ ربنا ما حدش يقدر يمكر عليه، واحنا في وقت اوقات كتيرة جدا بنبقى مكرين. من اجل ذلك عظموا واستغنوا، ثمنوا ولمعوا، ايضا تجاوزوا في امور الشر، لم يقضوا في الدعوة دعوة اليتيم، وقد نجحوا، وبحق المساكين لم يقضوا. افلأجل هذه لا اعاقب؟ ربنا يقول تاني بعد كل ده ومش عايزيني اعاقب، يقول الرب، او لا تنتقم نفسي من امة هذه. صار في الارض دهش وقشعريرة، الانبياء يتنبؤون بالكذب، والكهنة تحكم على ايديهم، يعني الكهنة تصدق على كلام الانبياء الايه كذاب، والاح من كده، وشعبي هكذا احب، هو عايز كده يتكذب عليه، عايز يعيش في الكذب. وماذا تعلمون، ماذا تعملون في اخرتها؟ الانبياء والكهنه دول رمز للحياه الروحيه او الحياه المقدسه في الانسان. فتخيلوا لو كانت الحياه الروحيه دي مجرد كذبه. يعني ايه كذبه؟ يعني ليا مظهر ان انا بروح الكنيسه، ليا مظهر ان انا بصوم، ليا مظهر ان انا بصلي، ليا مظهر ان انا بطلع خلوه، لكن كذب كله ملوش تاثير في حياتي. ما هو ممكن اروح الكنيسة وممكن اروح من بدري، روح الاجتماع من الساعة 6، بس ما بقاش جوه الاجتماع، ابقى مرة مثلا اروح المكتبة، مرة ما اعرفش اقف مع مين، ومرة تانية اروح مع مين، ومرة قاعد جوه الكنيسة لكن فكري شاتت، اسمي موجود لكن حقيقة الامر ده كده، وجودي ده ايه كده. يبقى الانبياء بيكذبوا والكهنه بيصدقوا على اللي بيقولوا الانبياء، والشعب عايز كده، لان دول بيعملوا اللي في ايه في مزاجه. فاكرين في الاول لما قالوا لو كان في نبي يتنبأ عن الخمر والخمر والمسكر ده حاجه حلوه، قالوا له تبقى انت اللي ايه صح، لان هم عايزين كده، انسان عايز الحاجه اللي في شهوته هي اللي تتم. على فكره تفتكروا واحد اسمه جمال حمدان؟ مين جمال حمدان؟ استاذ جغرافيا، ده اللي مات في شقته وكنت بتقرأ الجرايد، عالم كبير جدا يعني. قال على فكره جمله حلوه قوي قوي لما كان بيكتب تاريخ مصر، هي يعني حته سياسيه لكن الشعب تملي بيعيشها. قال هذا الشعب مخدوع وينافق خادعه. يعني ايه؟ يعني الشعب ده تملي باستمرار، الحكام بتوعه ايه يضحكوا عليه بيخدعوه، وهو عارف كده وبينافق خادعه. يعني بيقول لهم ايوه صح، هو ده اللي بيحصل. يعني كل رئيس يسقفوا له، كل ملك، الملك موجود يحيى الملك، الملك مات، مات الملك يحيى الرئيس، الرئيس يقول له مديلك فتره ثانيه وثالثه ورابعه، وهو عمال يشتم فيه، يقول لك شعب مخدوع يضحكوا عليه وهو عارف كده وينافق خادعه. ده اللي بيحصل فعلا في حياة الانسان. الانسان بيعمل كذبة في حياته وهو اول واحد يصدقها برغم ان هو اللي عملها. يعني مثلا عبادة الاصنام، تفتكروا يعني اي واحد مهما كان جاهل، هاتوا من الشارع كده الجاهل ده وحطوا قدامه صنم تمثال وقول له ده ممكن يكون اله، هيقول لك ايه؟ هيقول لك لا. خلاص، طب ما الناس اللي كانت بتعبد الاصنام زمان دي ما كانتش عارفه ان ده ما بيسمعش وما بيتكلمش وما بيتحركش وما بياكلش، مفيش حياه؟ لا، كانت عارفه. لكن ليه عبدت الاصنام؟ ليه عبدت الاصنام؟ ها؟ برافو عليك، لان هي عايزه اله تفصيل على مزاجها، مش عايزه اله يقول لها تعملي كده وما تعمليش كده. لا، هي الناس عايزة اله هي اللي تمشيه على مزاجها مش هو اللي يمشيها. فعملوا كذبة وهم اول ناس ايه صدقوها، عملوا كذبة وهم اول ناس صدقوها. عايز اله على مزاجي، اله تفصيل. يعني هو الانسان بطبيعته متدين، او يعني بيدور على سر وجوده، او بيدور على القوة اللي اوجدته. لكن بالرغم ان هو عارف ان في اله او في قوة اوجدته، لكن عايز القوة دي مش هو اللي يخضع لها، هي اللي ايه تخضع له. عشان كده كان يحط التمثال في جيبه وقت ما يحب يطلعه ويحطه ايه ويسجد له. هو عمل ايه؟ هو ارضى الدافع الديني اللي موجود جواه، لكن في نفس الوقت ما خضعش السلطان مين؟ الاله. فكرة الصنم او فكرة الخطية اللي احنا بنعيشها هي كذبة، واحنا عارفين ان هي كذبة. لكن اهربوا يا بني بنيامين من وسط اورشليم. بني بنيامين دول بقى اللي هم مين؟ ها؟ اللي كان ساكن في وسطيهم، يعني الشعب بتاعه. من وسط اورشليم، هو اسف انا كنت قلت لكم من سبط بنيامين، لا هو مش من سبط بنيامين، هو من سبط لاوي لان هو كاهن، لكن كان عايش في وسط بنيامين. واضربوا بالبوق في تقوع، تقوع دي بلد، وعلى بيت هكاريم ارفعوا علم النار، لان الشر اشرف من الشمال وكسر عظيم. الجميلة اللطيفة ابنة صهيون اهلكها. آية برضك، ما انت عارف يا رب انها جميلة ولطيفة، لكن بيقول بالرغم من جمالها ولطفتها هأهلكها. وساعات كده يعني واحد يبقى جميل ولطيف وشكله حلوة، واحدة شكلها حلوة لكن ما فيهاش توبة، ما فيهاش علاقة بربنا، لا جمالها هينفعها ولا لطفتها ولا خفة دمها، هأهلكها. إليها تأتي الرعاة وقطعانهم ينصبون عندها خياما حواليها، يرعون كل واحد في مكانه، قدسوا عليها حربا. شوفوا يد هنا الحرب دي للتأديب، لقب التقديس، علشان يقول ان الحرب دي من اجل خلاصها. قوموا فنصعد في الظهيرة، ويل لنا لان النهار مال، لان ظلال المساء امتدت. قوموا فنصعد في الليل ونهدم قصورها، لانه هكذا قال رب الجنود، اقطعوا اشجار، اقيموا حول اورشليم مترسة. مترسة يعني حصون او دروع. هي المدينة المعاقبة، كلها ظلم في وسطها، كما تنبع العين مياهها كذا تنبع هي شرها. شوفوا تخيل بقى لو الانسان تحول الى ينبوع، عمال يبع كذا ينبع شر شر. ظلم وخطف يسمع فيها، امامي دائما مرض وضرب. والخطية دي نتيجتها مرض، تعب وضرب، تأديب. وبعدين كلمة بقى يبعثها ربنا لكل واحد فينا، تأدبي يا اورشليم لألا تكفوكي نفسي. يقول لكل نفس كده تأدبي بقى، تأدبي وقبلي التأديب وتغيري. لألا تكفوكي نفسي، لألا اجعلك خرابا، ارضا غير مسكونة. شوفوا ربنا بيوضح للانسان ان كل الضربات اللي انا بديها دي علشان انت تتأدب وتتغير وتتصلح وتقبل، مش علشان ان انا افنيك. هكذا قال رب الجنود تعليلا، يعللون كجفنة بقية اسرائيل، رد يدك كقاطف الى السلال. من اكلمهم وانذرهم فيسمعوا؟ مين اللي يقبل ويفهم الكلام ده ويعرف ان ربنا عايز خلاصه؟ ها ان اذنهم غلفاء، ودانهم غلفة. غلفاء يعني ايه؟ غير مقدسة، لكن معنى مباشر عملناها امبارح. اغلف يعني غير مختتن. عشان كده الاذن دي مش مختتنة، مش داخلة في عهد، مش عايزة تسمع كلمة ربنا ومش عايزة تفهم ربنا. فلا يقدرون ان يظهروا، ان كلمة الرب صارت لهم عارا، لا يصرون بها. نفس لما يبقى جواها خطية كده عايزة تهرب من كلمة ربنا، تحس ان كلمة ربنا دي يعني عار فضيحة يعني ليها، لانها بتفضحها، انها بتكشفها. لا يصرون بها. احنا ممكن نقعد نرغي مع بعض ونضحك مع بعض ونبقى مبسوطين ساعتين ثلاثة، لكن لما نيجي نتكلم كلمة ربنا يعني هو ربع ساعة ثلث ساعة بالكثير، وبعد كده الانسان يبتدي ايه، مال ده امتى بقى هيخلصها؟ ليه؟ احنا خلاص يعني زهقنا بقى. لكن ممكن تقعد ترغي مع واحد لحد الساعة 4 الفجر الصبح. لكن كلمة ربنا صارت عار ليك لا يقر الانسان بيها. فامتلأت من غيظ الرب، مللت الطاقة اسكبه على الاطفال في الخارج وعلى مجلس الشبان معا، لان الرجل والمرأة يؤخذان كلاهما والشيخ مع الممتلئ اياما، وتتحول بيوتهم الى اخرين الحقول والنساء معا، لان امد يدي على سكان الارض يقول الرب، لانهم من صغيرهم الى كبيرهم. خدوا بالكم الاية دي بقى حلوة. هو قال في الاصحاح اللي فات دوروا فتشوه لعلكم تلاقوا واحد ايه كويس. فهنا بيوري بقى لما لفوا طلع ايه، من صغيرهم الى كبيرهم، اصغر واحد لاكبر واحد، مالهم كل واحد مولع بالربح، كل واحد يشتاق انه يربح، وهنشوف يربح ايه دلوقتي. ومن النبي الى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب. انسان مولع بالربح، يعني ايه مولع بالربح؟ عايز ايه؟ عايز ياخد كتير كتير كتير. حتى في علاقتنا مع الله، يعني انت بتصلي ليه؟ بتصلي ليه؟ ها؟ لا، في واقع الامر احنا بنصلي ليه؟ عشان ناخد نربح. طب انا هصلي لك وهصوم لك وهتديني ايه؟ هتدفع لي كام؟ هتحقق لي اللي انا عايزه؟ هتنفذ الطلبات اللي انا بطلبها منك؟ طب ولو ربنا ما عملش كده؟ لا هصوم ولا هصلي. ده اللي بيحصل، انه كده زي ما المثل الشعب يقول، صلى وصام لامر كان يطلبه، فلما كان يعني لما تحقق الامر لا صلى ولا صام. يعني احنا تملي مولعين حتى في علاقتنا بربنا بالربح، هنستفيد منك ايه؟ طب هجيلك الخلوه وهقعد 4-5 ايام ويعني هسمع كلام قد كده وهتعب، طب وهستفيد ايه؟ هتدفع لي كام؟ هنزل الخدمه، طب وبعدين؟ اي واحد الثانويه العامه قال لك يعني بقى عشان الواحد يجيب مجموع حلو ننزل الخدمه، ننزل الخدمه، جت من خدمته وجاب 60%. قال لك بقى يعني انا كنت بخدم ربنا يعني وما ادانيش حاجه، خلاص سيبك من ايه؟ من الخدمه. ما هو مولع بالايه؟ بالربح. حتى في علاقتنا مع الله بندور ايه اللي هنربحه منه. كان برضك من ضمن الحاجات الجميله اللي شفتها هناك، ان الناس دول لما بيصلوا صلواتهم اليوميه الاساسيه مش بيصلوا زينا، يعني ما بيقولوش طلبات، حتى الطلبات الروحيه يعني ما بيقولوش يا رب سامحنا، يا رب اغفر لينا خطايانا، يا رب باركنا، يا رب ادينا ما اعرفش ايه، ما بيقولوش الحاجات دي كلها خالص. لكن كل صلواتهم عبارة عن تسبيح وتراتيل يمجدوا فيها محبة المسيح اللي ظهرت. فاهمين ازاي؟ عاملين للاسبوع 7 ايام، كل يوم من ايام الاسبوع اخدين نقطة معينة من حياة المسيح ويسبحوه عليها. يعني مثلا المسيح في جثيماني، يوم الاثنين يفضلوا يصلوا كل الصلوات بتدور حوالين عمل المسيح اللي عمله، يمجدوه والجهاد اللي جهده من اجلنا والاحتمال اللي احتمله من اجلنا. يوم الثلاث يقعدوا مثلا يتصوروا المسيح والجلدات نزل عليه ويسبحوه من اجل الجلدات. المسيح هو شايل الصليب، المسيح هو بيترفع على الصليب، المسيح هو بينزل في الارض. يفضلوا كل صلواتهم تسبيح وتمجيد عمل ربنا. وده حتى اللي اختبروا الاباء في بستان الرهبان، ان ممكن النفس بقى كده لما تفهم ربنا صح ما تطلبش حاجه، لانها واثقه ان ربنا هينفذ كل ايه احتياجاتها. يقول ابوكم يعلم كل هذه الايه طلبات. لكن صلوات الانسان تتحول لايه؟ تسبيح وتمجيد لربنا، شكر دايم. فهنا الكل مولع بالربح من الصغير للكبير، علاقه المنفعه. ومن النبي الى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب. ويشفون كسر بنت شعبي على عثم يعني خفة، يعني شايفين بنت شعبي ان اورشليم هتتضرب وتتكسر واتكسرت فعلا، وبعدين يقول لها ما يهمكيش دي حاجة ايه بسيطة يعني. احنا قلنا ان السبي تم على كم مرة؟ مرتين. في المرة الاولانية قالوا لا لا لا لا لا لا ربنا مش ممكن يسيب الناس دول، هي كلها يومين ثلاثة كده والشعب اللي اتسبى ده ايه يرجع، والحاجات اللي اتخذت من الهيكل هترجع تاني ما يهمكوش. السبي الاولاني ما قدرش يحقق توبة للشعب. ليه؟ بسبب الانبياء الكذبة، قالوا لهم لا لا لا لا ده مسألة يومين ثلاثة وايه وحيرجع. قائلين سلام سلام ولا سلام، عمالين يقولوا ما يهمكوش ده كل حاجة ماشية كويس، بينما في واقع الامر ان ما فيش سلام. هل غدوا كذوا لانهم عملوا رجسا، بل لم يغزوا خزيا ولم يعرفوا الخجل، لذلك يسقطون بين الساقطين، في وقت معاقبتهم يعصرون، قال الرب. هكذا قال الرب، قفوا على الطريق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة. الآية حلوة خدوا بالكم منها. قفوا على الطريق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. يعني ربنا هنا بيقول لهم اطلعوا كده، عارفين لما واحد مشي كتير وتاه، تبص لو انه يجي في لحظة ويقف ويبص على كل اللي ايه اللي مشيه قبل كده علشان يعرف بس اتجاهاته ايه فين، انهي طريق اللي كان ايه صح. انت فات من الاوقات، وكل واحد فينا فات من الاوقات، محتاج للوقفة دي، يقف وينظر ويسأل، يراجع حياته كلها، يراجع مواقفه كلها، افكاره مشاعره رغباته واللي تم في حياته كلها، ويسأل انهي طريق من الطرق اللي انا مشيتها دي هو الطريق الكويس. اسألوا عن السبل القديمة اللي كنتوا ماشيين فيها، ودوروا على الطريق الصالح، ولما تعرفوه مش بس تكتفوا انكم تعرفوه، لكن تعملوا ايه؟ سيروا فيه، امشوا فيه، ارجعوا له. عندي عليك انك تركت محبتك الايه الاولى، اذكر من اين سقطت وايه وتب، فتجدوا راحة لنفوسكم. لما تلاقوا الطريق الصالح وتمشوا فيه تستريحوا. ولكنهم قالوا لا نسير فيه، برغم انهم عرفوا ان الطريق الصالح هو وجود ربنا في حياتهم، لكن عنده قالوا مش هنمشي فيه. ايوه، عشان كده تجسد المسيح حاجه من الاثنين، لاما لخلاص الانسان او لدينونه الانسان اذا رفض هذا التجسد. ما هو ربنا ليه طرق كتيره في المعامله، زي الاب لما يجي يعلم ابنه مش كل وقت بيضربه، ساعات يضربه وساعات ينصحه يكلمه كلام خفيف، وساعات يديله حاجة حلوة برغم انه غلطان، لكن عارف ان هو في الوقت ده مش هيستحمل تأديب وتوبيخ، طب علطفك بحاجة ايه حلوة. زي يعقوب لما كذب وخدع ابوه وسرق البكورية وعمل غلطات كتير، كان متوقع انه اول ما ربنا هيقابله هيعمل فيه ايه؟ هيضربه. لكن بص لقى ربنا بيقول له ما تخافش انا معك واعطيك هذه الارض، وابتدى ايه يشجعه. فربنا ليه معاملات كتيرة مع النفس، مش شرط في كل مرة يضرب، ومش شرط في كل مرة يلاطف، على حسب حكمته يقدر يدي العلاج المناسب للايه. وأقمت عليكم رقباء قائلين اصغوا لصوت البوق، فقالوا لا نصغي. بوق ده هنا انذار، فقالوا مش هنسمع الانذار. لذلك اسمعوا ايها الشعوب واعرفي ايتها الجماعة ما هو بينهم، اسمعي ايتها الارض، ها انا ذا جالب شرا على هذا الشعب. بس الشر اللي هجيبه ده مش مني، ده هو ايه؟ ثمر افكارهم، نتيجة الافكار بتاعتنا. لانهم لم يصغوا لكلامي وشريعتي رفضوها. لماذا يأتي لي باللبان من شبأ وقصب الزريرة من ارض بعيدة؟ رغم ان هم ما بيخضعوش لربنا، لكن بيهتموا بالطقوس قوي، يعني يروحوا يستوردوا اللبان اللي هو الايه البخور، يستوردوه من بلاد بعيدة قوي علشان يجيبوه في الهيكل يقدموه بخور. وقصب الزريرة من ارض بعيدة بس علشان يبقى المنظر والريحة ايه حلوة، لكن قلوبهم مش قدام ايه ربنا. محرقاتكم غير مقبولة، وذبائحكم لا تلذ لي. الانسان اللي بيروح يحضر الكنيسة وبيرسم الاصوام ومعرفش بيطلع في الانشطة وايه وايه، لكن من غير ما تبقى الحكاية دي على اساس توبة حقيقية وعهد بينه وبين ربنا، يقول له كل اللي انت عملته ده تعب على الايه فاضي، انا مش مبسوط منك. لذلك هكذا قال الرب، ها انا ذا جاعل لهذا الشعب معثرات فيعثر بها الاباء والابناء معا، الجار وصاحبه يبيدان. هكذا قال الرب، هو ذا شعب قادم من ارض الشمال وام عظيمة تقوم من اقاصي الارض، تمسك القوس والرمح يا قاسية لا ترحم. فعلا البابليين كانوا ما بيرحموش، كانوا فظاع جدا. يعني نبوخذ نصر ده لما دخل واستولى على اورشليم يحكي بعض الكتب عن الفظايع اللي عملها الجنود البابليين فيه. وبردك الرومان لما خربوا اورشليم سنة 70 ميلادية عملوا فيهم، اليهود ده كان على فكرة يعني شعب كل فترة والتانية ايه ياخد على دماغه، اخر اخر فترة هتلر ده عمل فيهم عمايل، كان بيشويهم في الفرن كده بيشويهم. هي قاسية لا ترحم، صوتها كالبحر يعج على خير، تركب مصطفى كإنسان لمحاربتك يا ابنة صهيون، سمعنا خبرها ارتخت أيدينا، أمسكنا ضيق ووجع كالماخض. لا تخرجوا إلى الحقل وفي الطريق لا تمشوا، لأن سيف العدو خوف من كل جهة. شوفوا الخطية تعمل إيه بقى للإنسان، تعمل له خوف من كل ناحية، خايف من كل حاجة، خايف من الناس، خايف من المجتمع اللي حواليه، وخايف من الظروف، خايف من شغله، خوف من كل جهة. طب وايه الحل؟ شوفوا ربنا هنا بيكلمهم عن مدى الصعوبة او الدينونة اللي بتعملها الخطية، لكن ما بيسيبهمش تايهين، يديهم الحل. طب الحل ايه؟ يا ابنة شعبي تنطقي بمسح وتمرغي في الرومان. يعني اعملي ايه؟ توبي، توبة تنشئ خلاص. نوح وحيد، اصنعي لنفسك مناحة مرة، لان المخرب يأتي علينا بغتة. قد جعلتك برجا في شعبي حصنا لتعرف وتمتحن، قد جعلتك برجا في شعبي حصنا لتعرف وتمتحن طريقهم، كلهم عصاه متمردون ساعون في الوشاية، هم نحاس وحديد كلهم مفسدون، احترق المنفاخ من النار وفني الرصاص، باطلا صاغ الصائغ والاشرار لا يفرزون، فضة مرفوضة يدعون لان الرب قد رفضهم. رغم بيقدم لهم الحل لكن مش عايزين يسمعوا، فهيوصلوا للرب. بس في فرق بين النحاس والنحاس، هو بيوضحها هنا. في فرق بين الفضة والفضة. قال لهم فضة ايه؟ مرفوضة، يعني ملهاش ايه؟ قيمة. ليها شكل الفضة لكن مش مدموغة، فاهم ازاي؟ هو نحاس وحديد لنفس المنظر لكن ملوش نفس الايه القيمة. الكلمة التي صارت الى ارميا من قبل الرب قائلا، قف في باب بيت الرب ونادي هناك بهذه الكلمة وقل. احنا عارفين ان كنتوا متابعين في سفر اللاويين والخروج، ان في اعياد معينة كان كل اليهود من كل العالم يجوا يتجمعوا فين؟ في اورشليم، ويخشوا من ابواب معينه للهيكل. فراح ربنا قال للارميه في عيد من الاعياد، يعني الهيكل هيبقى مليان وزحمه، قال له روح وقف فين؟ على الباب، استلمهم من على الايه؟ من على الباب. وقل اسمعوا كلمه الرب يا جميع يهوذا الداخلين في هذه الابواب لتسجدوا للرب. هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل، قل لهم الوصيه دي وآية حلوة لينا، اصلحوا طرقكم وأعمالكم فأسكنكم في هذا الموضع. يعني تخيلوا كده أرميا واقف على الباب وكل واحد داخل يقول له ايه، صلح طريقك صلح أعمالك فتقدر تسكن في أورشليم. لا تتكلوا على كلام الكذب قائلين هيكل الرب هو، هيكل الرب هو. والفكرة اللي كانت مطمنة الناس ايه؟ ان اورشليم لا يمكن تخرب. ليه؟ عشان الهيكل فيها. فمش معقول ربنا هيسلم الهيكل بتاعه للايه؟ للخراب مهما جت بقى اعداء. عشان كده كانوا مطمئنين، زي واحد يبقى جوه الكنيسه ومطمن، اصل انا جوه ايه؟ الكنيسة، لكن مش كل واحد جوه الكنيسة هو فعلا جوه الايه الكنيسة. شوفوا ربنا هنا يقول لهم ايه، لانكم اصلحتم اصلاحا طرقكم واعمالكم ان اجريتم عدلا بين الانسان وصاحبه، ان لم تظلموا الغريب واليتيم والارملة، ولم تسفكوا دما زكيا في هذا الموضع، ولم تسيروا وراء آلهة اخرى لإذاءكم، فإني أسكنكم في هذا الموضع في الأرض التي أعطيت لآبائكم منذ الأزل وإلى الأبد. ها أنتم متكلون على كلام الكذب، ما تصدقوش الكلام اللي ما ينفعش، أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا وتبخرون للبعل وتسيرون وراء آلهة أخرى لم تعرفوها، ثم تأتون وتقفون أمامي في هذا البيت الذي دعي باسمي عليه وتقولون قد أنقذنا حتى تعملوا كل هذه الرجزات؟ هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغارة لصوص في أعينكم؟ يعني تعملوا كل الغلط ده وبعدين جايين تقعدوا في البيت ومش عايزيني تقولوا البيت ده هو اللي هينقذنا؟ انت حولتوا البيت ده لإيه؟ مغارة. طبعا المسيح خد الايه الآية دي، ولما طرد البعل كانوا في الهيكل لهم بيتي بيت الصلاة يدعى وانتم جعلتموه مغارة للل طبعا عارفين الدمغة ايه بتاعت الفضة؟ لا، مين يقول الدمغة ايه؟ ايه اللي يقول ان دي فضة صح او فضة غلط؟ هو بيقول ان يعني الفضة دي هنشبهها بوجودنا في الكنيسة، ايه اللي هيقول ان وجودها في الكنيسة ده صح ولا غلط؟ لا، الدمغة دي هي ايه؟ ايوه يعني ايه في الحاجة الروحية؟ الدمغة هي ايه الحاجة الروحية؟ التوبة. لو الدمغة موجودة تبقى صح، لو التوبة موجودة يبقى وجودك ده ايه صح، لو التوبة مش موجودة يبقى وجودك ده غلط، يبقى في مغارة لصوص. ها انا ايضا قد رأيت يقول الرب، لكن اذهبوا الى موضعي الذي في شيلوه الذي أسكنت فيه اسمي أولا، وانظروا ماذا صنعت به من أجل شر شعب إسرائيل. إيه حكاية شيلو دي؟ نعرفين أن قبل الهيكل كانت العبادة فين؟ في خيمة الاجتماع، خيمة بتتنقل. فهم لما دخلوا نصبوا الخيمة في مكان اسمه شيلو. ربنا قال لهم اتعلموا برضك من التاريخ قبل كده واعرفوا أن بسبب الشر أنا سلمت موضع شيلوه ده للإيه؟ للخراب، رغم ان كان في خيمة الايه الاجتماع. امتى حصل ده؟ حد فاكر؟ قصة انتوا عارفينها بس عايزين نصحصح شوية. برافو عليك. ايام علي الكاهن، فاكرين علي الكاهن لما اولاده كانوا عايشين في الخطية والشعب عايش في الخطية، وبعدين قالوا ايه الحرب جاية نمسك نعمل ايه، ناخد تابوت العهد ايه معانا. فبعدين دخلوا الحرب ومعهم تابوت العهد، لكن ما كانش في حياتهم توبة، يقول ايه اتخربت الخيمة واتاخد كمان الايه تابوت العهد، ورجعوا قالوا لعلي الكاهن الكلام ده فوقع من على الكرسي وايه ما خربت قبل كده المكان اللي فيه الخيمة، فمن سهل علي قوي ان انا اخرب كمان الهيكل اللي انتم معتمدين ايه عليه. والان من اجل عملكم هذه عملكم هذه الاعمال يقول الرب، وقد كلمتكم مبكرا ومكلما، يعني ربنا يقول انا ما قصرتش في حقكم، انا انذرتكم وقلت لكم ومن بدري فلم تسمعوا، ودعوتكم فلم تجيبوا. أصنع بالبيت الذي دعي باسمي عليه الذي أنتم متكلون عليه، وبالموضع الذي أعطيتكم وآباءكم إياه كما صنعت بشيلوه، وأطرحكم من أمامي كما طرحت كل إخوتكم وكل نسل إفرايم. بعدين يقول للأرمية كده بقى كلمة ودي صعبة شوية، وأنت فلا تصلي لأجل هذا الشعب. يعني ربنا بيقول له ايه؟ ما تصلي لهمش خلاص. ولا ترفع لأجلهم دعاء ولا صلاة، ولا تلح علي لأني لا أسمعك. كلمة صعبة قوي. أرمية ما صدقهاش على فكرة، وهنشوف كمان شوية. ربنا قال للأرمية ما تصليش من أجل الشعب ده، ما تشفعش من أجل. خلاص. وحتى لو قعدت تقول من هنا لبكرة وقعدت تلح عليا مش هتسمعك. في هنا بقى مرحلة الانسان لو وصلها بتبقى صعبة، هي من زمان التوبة المحدود. ربنا ادى واتكلم مبكرا ومنذرا، ادهم حاجات كتير، لكن هم اصروا في عنادهم يسلمهم الى ذهن ايه؟ مرفوض. خدوا بالكم احنا بنعمل الغلطه دي كتير. يعني ما اسهل الكلمه اللي زي اللبان اللي احنا بنقولها باستمرار، كل ما انت ماشي واحد في الكنيسه يعني بقى عايز تعمل احنا جو كان صلي لك ايه؟ ما تصلي لنفسك انت. صلي لك ايه؟ صلي لنفسك، لان مهما صليت لك انا وانت من غير توبه اقول لك اما انت فلا تصلي لاجل هذا الايه؟ الشعب. فاحنا على كل واحد دلوقتي يستدخل الكلمه دي، صلي نروح لمريمينا ونروح لبابا تقول له صلي لك انت عايز ايه؟ مش ممكن تقدر تاخد حاجه طول ما فيش توبه حقيقيه. لازم انت اللي تصلي لنفسك. قدر يرجع امتى؟ لما هو صلى لنفسه. لما هو صلى لايه؟ لنفسه. وقديس ما قدرش يرجع الا لما ابتدى يخش في حديث بينه وبين ربنا. لكن صلاه امه موجوده. لكن في مرحله ساعات يوصل ليها الانسان لقساوه القلب. عارفين اقول لكم تشبيه حلو برضه. عارفين الكلو اللي بيطلع في الصباع؟ كلو. حتى الناشفه دي بتطلع ازاي؟ كلو ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن خلايا حيه، جلد طري ناعم حلو. لبس الانسان حاجه ضيقه، الجزمه ضغطت عليه عملت ايه؟ ما بقتش توصل الدم بكميه كافيه للايه؟ للجلد الناعم الحلو ده، فابتدى يحصل له ايه؟ ينشف. فضل لابس الجزمه ضيق ما قلعهاش، ابتدى الدم يقل يقل يقل، كل مدى الجلد ده عمال ايه؟ ينشف ينشف ينشف، لحد ما الدم يتقطع خالص، لان الجزمه ما زالت موجوده وضيقه وضغط عليها، يحصل ايه؟ بص تلاقي ممكن كده كله ده نشف قوي قوي، بقى حته زي شوكه كده تعملها بصباعك كده يعمل ايه؟ يطلع في ايدك، اتقطع انفصل. برغم ان في وقت من الاوقات ده كان خلايا حلوه صحيه حيه، لكن فضلت تأسي وصلت لمرحله، عشان كده تبص تلاقوا الكلو ده يعني ناشف قوي، مرحله القساوه، مرحله الصعوبه، بقى ناشفه جدا. لكن بالرغم من نشافته انه ممكن كده بعض او بطرف ضفرك تشيله ويطلع فيه انه مات. لما الانسان يفضل يأسي يوصل للمرحله دي. اما ترى ماذا يعملون في مدن يهوذا وفي شوارع اورشليم؟ ما تفتكرش ان انا قاسي عليهم، انا كلمتهم كتير وانذرت لهم وقلت لهم ارجعوا. لكن بيبقى صعب على الانسان لما بيأسي قلبه ان هو يرجع، زي فرعون لما فضل يأسي قلبه قادل القساوه دي لايه؟ للهلاك. الابناء شوفوا منظر حلو قوي هنا بيصوروا. الابناء يلتقطون حطبا، العيال الصغيره عماله تجمع حطب، والاباء يوقدون النار، والاباء عمالين يولعوا في الحطب ده، والنساء يعجن العجين، الستات الكبار عمالين يعجنوا، ليصنعن كعكة لملكة السماوات. يعني العيال بيجيبوا حطب والاباء بيولعوا في الحطب والنساء عمالين يعجنوا عجينة عشان يقدموها لملكة السماوات اللي هي عشتاروت. عشتاروت ملكة السماوات احد الالهة القديمة، الهة صيدون، زي الاله بال وابيس وامون رع والحاجات دي. فهنا العيلة كلها مشتركة مع بعضيها وبتساعد بعضيها في انها تعيش للايه؟ للاصنام او للخطية او للشر. بيت يبقى مضروب قوي اللي فيه كل الافراد بيتعاونوا على حياة الخطية، كل واحد بيشجع التاني ويسهل للتاني عمل الخطية. فإياي يغيظوني يقول الرب، أليس أنفسهم لأجل خزي وجوههم؟ لذلك هكذا قال السيد الرب، ها غضبي وغيظي ينسكبان على هذا الموضع، على الناس وعلى البهائم وعلى شجر الحقل وعلى ثمر الأرض، فيتقدان ولا ينطفئان. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، ضموا محرقاتكم إلى ذبائحكم وكلوا لحما. يعني بيقول لهم خلوا ده إيه؟ خلها لكم يعني، كلوا أنتم. عايزها. لاني لم اكلم، اية لطيفة قوي، اباءكم ولا اوصيتهم يوم اخرجتهم من ارض مصر من جهة محرقة وذبيحة. يعني ربنا يقول لهم فاكرين لما طلعتكم من ارض مصر ما طلبتش منكم حاجة انكم تقدموني ذبايح ولا محرقات، ما كنتش عايز اكلفكم حاجة، لكن ايه اللي طلبته منكم؟ بل انما اوصيتهم بهذا الامر قائلا اسمعوا صوتي فاكون لكم الها وانتم تكونون لي شعبا. اللي طلبته منكم العلاقة اللي بيني وبينكم، انكم تحبوني وانا احبكم. ما طلبتش اني اكلفكم شوية حاجات. ما تفتكروش ربنا عايز منا شوية صلوات وشوية اصوام وشوية ممارسات بنعملها، لا، ربنا مش عايز الشكليات دي، لكن ربنا عايز الانسان يبقى في عهد او في علاقة حب بينه وبينه. وانتم تكونون لي شعبا وسيروا في كل الطريق الذي اوصيكم به ليحسن اليكم. فلم يسمعوا ولم يميلوا اذنهم، بل صاروا في مشورات وعناد قلبهم الشرير. كل واحد عايز يعمل اللي في مزاجه واللي في فكره واللي على هواه واللي يجي على راحته، ودي اخطر حاجة في حياة الانسان. واعطوا القفا للوجه، فمن اليوم الذي خرج فيه اباءكم من ارض مصر الى هذا اليوم ارسلت اليكم كل عبيد الانبياء. يعني لما تفتكوش قعدت بقول لكم وانصحكم مبكرا كل يوم ومرسلا، فلم يسمعوا لي ولم يميلوا اذنهم، بل صلبوا رقابهم اساءوا اكثر من ابائهم، فتكلمهم بكل هذه الكلمات ولا يسمعون لك. برغم انك هتقولهم الكلام ده هم داخلين، هتقولهم ان ربنا مش فرحان بكتر الذبايح والحاجات اللي انتوا عمالين تذبحوها، لكن مش هيسمعون. وتدعوهم ولا يجيبونك، فتقول لهم هذه الأمة التي لم تسمع لصوت الرب إلهها ولم تقبل تأديبا، باد الحق وقطع عن أفواه وقطع عن أفواههم. جزي شعرك واطرحيه وارفع على الهضاب مرساه، لأن الرب قد رفض ورذل جبل رجزه، لأن بني يهوذا قد عملوا الشر في عيني الرب، وضعوا مكرهاتهم في البيت الذي دعي باسمي لينجسوه، وبنوا مرتفعات توفة التي في وادي ابن هنوم. احكي لكم حتة صغيرة هنا على الفيديو. ايه حكاية توفة وادي ابن هنوم دي؟ احنا عارفين ان اورشليم اللي كان فيها الهيكل مبنية على جبل، جبل عالي، وكانوا هم طالعين حتى يقولوا ترانيم المصاعد وهم طالعين الى الايه الجبل، رفعت عيناي الى الجبال وكده. جنب الجبل ده كان فيه وادي اسمه وادي هنوم، مكان منخفض. كان الوادي ده بيعملوا فيه ايه؟ يرموا فيه كل الزبالة وكل مخلفات الذبايح بتاعة الهيكل. فكان مكان منخفض ومكان فيه زبالة. وعلى فكرة من هنوم اشتق اسم جهنم. جهنم مكان منخفض وفيه زبالة. والزمان ما كانوش بيعرفوا يتصرفوا في الزبالة، يعني ما كانش في مصانع مثلا تحول الزبالة دي لأسمدة، فكانوا يعملوا في الزبالة ايه؟ يولعوا فيه يحرقوا. فكان زبالة ونار ومكان منخفض. بنوا مرتفعات توفة التي في وادي ابن هنوم ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار. وبعدين اتبسطوا من عملية كده وراحوا عاملين تمثال اله اسمه ملوك. التمثال ده كان عبارة عن تمثال من النحاس ضخم لكن مجوف، وكان من جواه النار مشتعلة باستمرار. وبعدين لما بقى عبادة الاصنام اشتدت قوي كانوا يقدموا ولادهم، بكر بالذات يقدموا ذبيحة للاله ملوك، يعني يرموه جوه الايه النار، ودي ربنا زعل منها قوي. كان عندهم اعتقاد كده يعني ان لو قدم ابنه البكر للاله ملوك ده الاله هيبارك له في كل حاجه وبيت ولاده وكده. لكن ربنا عمره ما كان طلب ذبائح بشريه، لكن شوف قساوه الانسان دلوقتي. حاجه وحشه قوي بره، بتوع ساتانيزم اللي هم اللي بيعبدوا الشيطان بيقدموا قرابين بشريه، بيخطفوا العيال ويذبحوهم، العيال الصغيره يذبحوهم ويقدموهم للشيطان كده. ما تفتكروش مصر مش بس هي اللي ما فيهاش امان وفيها قنابل بتفرقع، لا، وبره يعني ممكن واحده يعني حصلت، قالوها في الحادثه حصلت في المكان اللي انا كنت فيه، ام مركبه ابنها صغير على عجله وراها، هم ليهم منظر حلو كده يعملوا كرسي للطفل ورا، ناس بعربيه خطفوا العيل وراها بيقدموه ذبائح للشيطان. فهنا بيقول ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار الذي لم أأمر به ولا تعد على قلبي. يعني ربنا بيقول أنا عمري ما أمرت أن تقدم ذبيحة بشرية ولا حتى فكرت في هذا الايه موضوع. عشان كده إبراهيم لما ربنا قال له خذ ابنك وحيدك حبيبك إسحاق واذبحه كان محتار جدا، لأن عارف أن ربنا ما يقبلش ذبائح ايه بشرية. طبعا ربنا ما كانش عايز يعمل كده، لكن هو كان امتحان لمين؟ لابراهيم. والدليل على كده ان راح بعث له الايه كبش. بس دي بقرتها من اجل الايه العالم، لانه ما لقاش انسان. لذلك ها هي ايام تاتي يقول الرب ولا يسمى بعد توفى ولا وادي ابن هنوم بل وادي القتل، ويدفنون في توفى حتى لا يكون موضع. يعني بيقول لهم كل هيموت كله هيدفن لحد ان المقابر مش هيبقى فيها مكان تستقبل حد تاني. وتصير جثث هذا الشعب اكلا لطيور السماء ولوحوش الارض ولا مزعج. يعني طيور هتيجي تاكل براحتها ومحدش هيهشها، محدش هيزعجها يعني. وابطل من مدن يهوذا ومن شوارع اورشليم صوت الطرب وصوت الفرح صوت العريس وصوت العروس، لان الارض تصير خرابا. ادي الدينونة بتاعت الخطية. الغريب ان الانسان في عناده في قساوة قلبه برغم انه عارف بشاعة الدينونة، لكن وربنا بيديله طريق الخلاص وطريق النجاة، لكن لما بيصر على عناد قلبه وعايز ينفذ اللي في رأيه واللي في مشورته بيبقى الوضع صعب جدا. نكمل اصحاح 8. في ذلك الزمان يقول الرب يخرجون عظام ملوك يهوذا وعظام رؤسائه وعظام الكهنة وعظام الأنبياء وعظام سكان أورشليم من قبورهم، ويبسطونها للشمس وللقمر لكل جنود السماوات التي أحبوها والتي عبدوها والتي صاروا وراءها والتي استشاروها والتي سجدوا لها. لا تجمع ولا تدفن بل تكون دمنة على وجه الأرض، ويختار الموت على الحياة عند كل البقية الباقية من هذه العشيرة الشريرة الباقية في كل الأماكن التي طردتهم إليها يقول رب الجنود. لما بيتكلم عن يوم الدينونة أو التأديب بيقول إن في كده منظر هيطلعه عظم اللي هو باقي الإيه الجثث بتوع الملوك والرؤساء وبتوع الكهنة وبتوع الأنبياء، وحيفردوا العظم ده في الشمس ويقولوا وابسطونها للشمس والقمر ولكل جنود السماوات التي أحبوها والتي عبدوها. يعني حتى جثة الإنسان أو بقياه هتبقى شهدة عليه على دينونته. والدليل على كده ادي الحاجات اللي انت حبيتها وعبدتها زي ما عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا النجوم والكواكب والحاجات دي هتبقى شهد على دينونتهم. التي صاروا وراءها واشتهوها وسجدوا لها تبقى مرمية ومطروحة شهدة مكشوفة، حياة الانسان اريانة ومفضوحة. لكن الناس اللي لسه ما ماتتش هيبقى لهم موقف اصعب. بصوا كده العدد 3، يختار الموت على الحياة عند كل البقية الباقية. يعني هيجي الانسان في وقت ان هو يتمنى الايه الموت، وده اللي بيحصل في اوقات كتير في حياتنا كده لما تبقى حياتنا ملخبطة ويعني والانسان قرفان وفي غلط وفي مشاكل وفي متاعب، يقول الانسان نفسه ايه يموت، يا ريت الواحد يموت ويستريح. بس هنا الموت مش زي ما قال بولس الرسول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، لا ده واحد عايز يموت لانه ايه قرفان، زي ما قال موتي خير من ايه من حياتي. ناس كتير هتطلب الموت، لكن في سفر الرؤيا يكلمنا عن حالة اصعب، ان الناس هتطلب الموت ولكن ايه لا يجدونه، مش هيلاقوه. يعني الناس هتتمنى انها تموت وحتى دي مش هيقدروا يعملوه، مش هيلاقوه. يعني شوفوا حالة بتبقى صعبة قد ايه للانسان اللي عايش في الخطية انه يطلب الموت ومش هيلاقيه. وتقول لهم هكذا قال الرب ها هل يسقطون ولا يقومون؟ يعني لو واحد فينا واقع ما بيقومش بيعمل ايه؟ اي واحد هو ماشي تشانك الوقع يعمل ايه على طول؟ بيقوم. لكن اللي بيحصل ان احنا بنقع في الخطية وما ايه؟ ما بنقومش. هل يسقطون ولا يقومون؟ او يرتد احد ولا يرجع؟ فلماذا ارتد هذا الشعب في اورشليم ارتدادا دائما؟ وقعوا مش عايزين يقوموا، تمسكوا بالمكر ابوا ان يرجعوا. صغيت وسمعت بغير المستقيم يتكلمون.